السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح كتاب كفاية الأخيار لشرح متن الغاية والتقريب. ما زلنا في هيئات الصلاة ووقفنا عند وضع اليدين على الفخذين. قلنا حتى أحوال الركوع لما تكلمنا عنها في مسألة التسبيح. وقلنا عندنا في الهيئات احنا تكلمنا فيها خلاص عشان ما ترجعوني بس جهة تاني. طبعا بأن هي عندنا. طب مين يقول ليش هي عندنا سنة أو هيئة؟ ليش احنا التسبيح نفسه خلافا للحنابلة عندنا من هيئات الصلاة؟ لأن الحنابلة يرون وجوب التسبيح في الركوع وفي السجود. حديث المصير لصلاته. طيب جيد. ومن يرى بالوجوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحديث العزيز اللي هو اسمه ما رفع قال سبحانه وتعالى عظيم فقد أتم صلاته الليل وحكى الحديث لا بس لو قلت ضعيف. لا. عظيمه في الرب أو الحديث عظيمه. لا إيش يعظمه مفيش فيها التسبيح خلاص. هو مش يعني هتخمنه. ما أنا قلت الحنابلة قالوا بحديث لما نزل قوله تعالى في سبحان ربي العظيم قال جعلوها في ركوعكم فقال أمر فقالوا هذا أمر. وكان الحديث قلنا فيه ضعف. هم وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فقالوا ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في الركوع وفي السجود فدل ذلك على الوجوب. لكن الصحيح نقول بأنها سنة أو من هيئات الصلاة لحديث المسيء كما قلتم. وأيضا استدلوا بأمر آخر من جاور الركن أو جاور الفرد يأخذ حكم الفرد. فالركوع فرد والتسبيح في الركوع فيأخذ حكمه والسجود فرد أو ركن يعني والتسبيح فيأخذ. رددنا بإيش؟ نراجع بس شكرا بتذكروا ولا متذكروش. رددنا حضرتكم المره اخر المحاضره قلت ايوه رددنا بان كذا التشهد ايوه اذكار قال يعني اي اسمها ايه الاقوال ايش الاقوال ايه الاقوال لا الاذكار قال بعد التسليم لا يا راجل او قبلها أو قبلها ده كلام تخير. لا شيء قبلها اللي هو بعد التشهد. أيوة اسمها يا عبد الرحمن. التعوذ من الأربع هذه الاستعاذة. قول لو قلنا ذلك قال مثلا دبر كل صلاة وكان لا يتركها. لما قالت عائشة نزل قالت لما كانت تعلم لا تعلم بعذاب القبر وجاءت لها المرأة اليهودية فسألت قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت أراه أو أسمعه لم يترك التعوذ بعد التشهد من الأربع. فقلنا هذه دبر الركن وهو التشهد ومع ذلك بالاتفاق وليس بواجب. فانتقد النظر دي مهمة أو في الاستدلال تفهموها يعني مش تحفظ. هم بيستدلوا بأن من جور الركن جور. فأنت قلت ترد عليهم تقول لا عندنا شيء ينقض هذا النظر بأن عندي التشهد ركن والتعوذ اللي بعديها مجاور ليها ومع ذلك أنت لا تقول بها ولا أحد يقول بأن هي التعوذ ركن. طبعا الظاهرية تركوهم الآن في المسألة هذه. فإذا يبقى نقض عليك لقضت عليه النظر لقلبي. ثم الحديث قلنا فيه ضعف. ثم حديث المسيء لصلاته صرف هذا الواجب إلى السنة. أنا ما أريد هنا تتدبروا كيفية الرد والاستدلال. طبعا احنا ملتزمين بالمذهب لكن هذه أصول هتساعدك في الاستدلال لأن المسألة وانت بتدرس المذهب وتدرس كيف المذهب يستدل على السنية على الركنية على الهيئات وغير ذلك. هذه مهم. انت ديمومة برضو ممكن أرد عليها في الحتة دي. السيدة عائشة قالت ديمومة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما قلناش بيه. جيد على أنها قال يعني إن هو كان ما يترك أيضا ممكن نقول ذلك. نعم. طيب لو قرأ القرآن وهو راكع إيش رأيكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. طب لو قرأ القرآن وهو راكع حكم صلاته إيش؟ ولكن صلاته صحيحة إذا قرأ آيات الدعاء إيش؟ حكم صلاته صحيحة ويأثم لو كان عالما طبعا لأن الجهة منفك الله عالم. فهو الأصل الحديث في الصحيحين عند ابن عباس يعني تتعلموا الحديث قال وكان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما كشف الستارة ورأى الصفوف، فرأى أبو بكر رضي الله عنه والصفوف يعني يصلون، فقال لا يبقى من النبوة إلى المبشرات، ثم قال نهيت عن قراءة القرآن راكعا وساجدا، فجاء النهي. لكن المذهب يرى أن الصلاة صحيحة، وكما قال أبو محمد أن المسألة ليست على البطلان. طبعا الحنابلة الحزم الظاهرية يرون بطلان الصلاة، لأنه ما عندهم مسألة أنها اقتضي الفساد. لكن الصحيح هنا بأنه، وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس علينا أمره فهو رد، هنا قالوا بذلك. جميل، فإن عندهم النهي يقتضي الفساد، هو عند الحنابلة، بس هنا قالوا هذا عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل على الأصل، ما يعني قالوا بذلك. الجهة مفكة، الجهة بمعنى هو يعني أقصد أقول لك إن هو وقع في المحرم لكن لم تبطل الصلاة، لأنه لم يأتي بنواقض الصلاة. ما هو أيضا مثلا الكبت مثلا لم يأتي بإيش، بشيء يبطل الصلاة. دي معناها جهة مفكة، يعني جهة مفكة، ولما قلنا ان الصلاة صحيحة ويأسب يبقى جهة تكون مفكة. انت بتسأل يعني ايه جهة مفكة؟ لا احنا بنحطها على جنب دلوقتي، ان احنا شرحناها في الاصول، هبقى اجيبها لك واحنا بنشرح هذكرك بيها. مسألة مطلق انها تقتضي الفساد، يعني انت صليت في ثوب فيه حريق، ربنا يعافيك منه، صليت في الصلاة دي، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الحريق محرم عليك، انت صليت بثوب فيه حريق، يبقى الصلاة هنا نقول صحيح عندنا، لكن يأثم بلبس الحرير، هذا اسمها الجهة مفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، لكن لم لكن إيش، أنت لبسته في الصلاة، فقالوا هنا الجهة مفكة اللي يأثم اللابس ولا والصلاة تبقى صحيحة. إيش؟ عشان ما فيش أي نقد من نواقض الصلاة عمل يعني. على أن نعم هذا النهي غير مرتبط بالصلاة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي وأنت تلبس ثوب الحرير، فهنا فيه كلام إنه ممكن تبطل الصلاة، أو صلى في الأرض المخصوبة، دخل في المكان مش بتاعه وصلى فيه مخصوب، الصلاة صحيحة ويأثم إنه شغل المكان بغير إذن صاحبه. هذه من الصور اللي فيها الجهة باع يوم الجمعة في النداء. المسبل نعم، المسبل صلاته صحيحة ويأثم بالإسبال نعم أيضا، لأن النهي عن الإسبال داخل وخارج الصلاة أيضا. كمان البائع يوم الجمعة في النداء، فالبائع صحيح عندنا في المذهب، ولكن يأثم البائع أيضا. طيب فكان شيخ التسبيح بقى قلنا صلاة قراءة القرآن صحيحة لكن مع الإذن. نعم هنا جاء من فكرة. نعم، لأن هي المسألة كلها هو أتى بخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما لم يأتي ببطلان هو قرأ قرآن، بخلاف مثلا لو تكلم كلاما عامدا مش من القرآن أنا فيه البطلان، لكن هنا قالوا لا ضبط صلاة ضبط، الظاهرية فقط اللي قالوا صلاة ضبط، خدوا النهي على عمومي العمل على الناس عليه أمرنا، هذا أصل عندهم، لكن هنا قرأ قرآنا في غير موضعه، يعني قال قولا ذكرا في غير مكان، فهنا قالوا لا تبطل الصلاة بذلك. طيب نرجع ندخل بس في ايه عشان الوقت، وضع اليدين على الفخذين. قال وضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى الا المسبحة فانه يشير بها متشهدا. قال وضع اليدين في الجلوس الاول والثاني يستحب للمصلي ان يضع يديه فيهما على فخذين ويبسط اليسرى حيث يسامت رؤوسها الركبة هكذا بسط، ويقبض اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى، خنصر بنصر وسطى يقبض، ويرسل المسبحة أو يعملها كده، خلينا في أكثر من هيئة في كده، يقبض أو يرسل المسبحة، وسميت المسبحة لأنها تنزه الرب سبحانه بالتسبيح التنزيه سبحانه وتعالى، ويرفعها عند قوله إلا الله. طبعا عندنا في المذهب هتفضل كده إلا أن تقول تحية الله والصلاة الطيبات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، إله إلا الله عند إلا الله مرافع، هذا المذهب لأنه إشارة إلى التوحيد قال، فيجمع في ذلك بين القول والفعل، ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها، يميلها يعني يميلها كده يميلها، وفي حديث رواه ابن حبان وصححه الشيخ يرسل المسبحة معناه أنه يكون رفيع. ما يرسل المسبحة ما يرسلها متى؟ لما يقول لا إله. لما يقول لا إله. لا ما هو بين في أرسل هنا والتاني. سواء يعني ما هو يرسلها كده وهيرفعها كده. أيوة يرسلها كده هيبقى كده مش قابلها. كده لأنه يبقى كده يضطر يعمل القبض كده لأن في قرية هيئة كده تأتي أيضا بس خلينا كده القبض كده هيرسلها ثم يأتي إلا الله يوم عامل كده قال ولا يحركها انتبهوا عندنا التحريك ليس بسنة مش المطرقة دي كمان المطرقة دي لا ده في تحريك تاني كده تحريك عموما ليس بسنة لعدم وروده طبعا في حديث جوال ابن حجر رواية اللي هي خالف فيها 9 من الصحابة هو قال يحرك والتسع قالوا يرفع فالبعض قال مخالفة وائل بن حجر للباقي شذوذ ايش معنى الشذوذ في المصطلح مخالفة الوائل ثقة لمن هو أوثق منه فقالوا شذذوا هذه الرواية وقالوا لا يعمل بها ودي في مسلم والبعض الثاني الذي قالوا لا هذه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة يعني هذا ثقة وائل بن حجر فزاد بالتحريك وزيادة الثقة عندنا مقبولة بس زيادة على 9 يعني قالوا نشط فأخبر وهم لم ينشطوا هو في إشكال لأن في رواية عند واحد 9 قال يرفعها ولا يحركها بس مش هندخل في المبحث دلوقتي عشان بس أنا أديكم الأصول العامة فيها ممكن لما ننتهي وفي وقت اللي بقى نرجع لها لو أردتوا لأن طبعا فيها خلاف بين المذاهب الأربعة كلها الرفع ده تحديدا إحنا عندنا إلا الله طيب خلينا نخلص بس الواجبات لا يحركها لعدم ورودي أنا بنت الورود هو يقصد به مع أنه هو والد ابن حجر هو رواية وقيل يستحب تحركها يبقى هل عندنا وجه هو يستحب تحركها للرواية هذه لأنك الخلاف كله هي مخالفة ثقة في أساس ولا هو زيادة ثقة مقبولة الخلاف كله حديثي في المسألة هذه وفيها حديثان صحيحان قاله البياقي وفي وجه آخر أنه حرام مبطل للصلاة حكاه النووي في شرح المهذب يعني في وجه بأن التحريك ومبطل لأنه إيش حركة في غير هاي الصلاة لكن ده ضعيف لأن في دليل في المسألة فأنك تبطل بيه فيها الكلام طيب هذا الوجه اللي ذكره طيب هذا جاي من ورد عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير وائل بن حجر ونمير الغفاري روى عن وسلم هيئة الجلوس في التجاوز الأوسط أنه وضع كفه اليسرى على ركبتيه اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى عندنا في المذهب من هقول لك اليسرى ايه عندنا في المذهب اليسرى لها وجهان الوجه الأول أن يفرج بين الأصابع ويجعل رؤوس الأصابع على الركبة يقبض يقبض هذا الشمال ده الشمال هكذا ده وجه عندنا وجه ثاني أن يضم الأصابع يضم هكذا ده وجه ثاني عندنا هو هنا ذكر في الكتاب تفتح ليه هل تشعر رجل هكذا ايش يجوز هكذا لا على الركبة الاثنين الوجهين عندنا على الركبة إن إما يبسط ويقبض أو يضم بالأصح البسط عندنا للتمكين لا البسط البسط والقبض كله على الركبة بس في البسط للتمكين من القبض البسط يعني هكذا يفرق ويقبض عشان ممكن يتمكن من القبض والدليل في عند مسلم والسنة من حديث ابن عمر لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضع يده اليسرى على ركبته اليسرى باسطا إياها فرجحنا هذا طب مش معنى باسطا إياها يا شيخ ان هو ممكن يكون باسطا على فخذه كده لا قال على ركبتي كده مش على ركبتي هو على ركبتي ما قلت وضع يده اليسرى على ركبته باسطا إياها وضع الركبة متفق عليه لكن البسط ولا القبض هذا اللي فيه الضم البسط ولا الضم هذا اللي فيه الوجهين لكن هو على الركبة طيب معلومة قديمة عندي يعني ان هو يعني اللي يبسط كفه على فخذه وليس يعني يقبض لا بس هو انا قلت لك ولو وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. بصير إيه؟ والحديث الأول لابن عمر بن الزبير وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى وبيده اليمنى على ركبته اليمنى. واضح. طيب نرجع تاني لصفة اليد اليمنى بقى. عندك ضم الوسطى مع الخنصر والبنصر والإبهام، هتضم كده لا أنا أسف كده والإبهام مع السبابة. فين السبابة؟ هذا السبابة. آه. استنى بس. استنى كده. السبابة يطلع مش كده. ما أنا فاهم. كده. أيوة كده. أدي وجه. هذا وجه. نعم أدي وجه الأول. أيوة أيوة يشيل الإبهام مع كده بس هيبقى كده مش هيبقى مفرغ، هيبقى كده في اتجاه القبلة كله كده. هذا وجه. وجه نقول وجه غير اللي هو قاله. أدي الأول. الثانية الوسطى مع الخنصر والبنصر وضم الإبهام مع السبابة. هيبقى كده اللي هي 53 اللي هي 53 مقفولة. هيبقى كده لسه ما رفعش، ان احنا عندنا الرفع في إلا الله، هيبقى عامل كده ضم دولت ودولت كده تحليق كده هو. وحتى قال ابن عمر كالعاقد على 53، دوت الثلاثة ودوت الخمسين وبعضهم بيحطهم كده ويبقى كده عاقد، حاطتهم على الركبة كده على الركبة كده وعاملين كده يبقى 3. ايوه 53 هكذا. اليوم دي احنا كده اليمنى خلاص اليسرى خلاص كده نزل. ايوه كده ايوه بالضبط كده بس ضم الثلاثه جنب بعض كده بقى كده بالضبط. بعدين هيرفع بقى لما يجي على التحريك على الرفع الموجود. طيب يقبض الابهام مع الوسطى مش السبابه دي الوسطى اهي. أيوة. ماشي. وله صور بقى، اما يحلق او يضم، اما يضم كده او يحلق. شوف الابهام مع الوسطى ناس اسف الإبهام مع الوسطى، إما يحلق يحلقها كده أو يضمهم كلهم كده هو ضم كده هيضمهم كده وهي تبقى كده ويرسلها وعلى كده يرفعها كده. دي ثلاث صور. شيخ معلش هو ما فيش حد اختلف على القبض على الركبة؟ القبض أو لا، في خلاف في بسط اليد على الركبة مبدئيا، في خلاف هتقبض ولا تبسط. لكن ما فيش خلاف في الركبة اللي هتقول على الركبة؟ لا الورد على الركبة، اليد على الركبة. أنا ما أذكر يعني الغير الآن بصراحة ممكن أرتاح. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان كله على الفاسد. لا لا لا لا رجعوا بس رجعوا. أنا أصبح هيك يعني الفاسد. حديث كل الحديث اللي قلتها الحديث ابن الزبير هو تاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى وأشار بالسبابة. أنتوا موهمين يعني أنتم أو متوهمين في المسألة بس. طيب أول إيه ما أنا ما عنديش فيها سنة، أنا ما عنديش غير على الركبة. طيب فضل. أنا مستغرب إن أنتوا مستغربين من الركبة، هو أنت لا تعلموا موضوع الركبة؟ على الركبة اللي كانت بتدرس حنبلي معانا عندكم في الحنابلة عن اليد على الركبة ولا على الفخذ؟ اه نشوف لكم حد من الحنابلة اللي موجودين بس ده يعني ده الطبج كده وكده دي بقى. طيب الى ان ياتي شيء. قلنا الاشاره، قلنا التحريك ليس عندنا بسنه مع انه نقل انه وجه ولا جعل وجه. حديث وائل بن حجر ايضا في روايه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها ويحركها. المعتمد عندنا انه لا يحرك، انه يشير فقط ولا انكار فيها، لا إنكار فيها لأن في الخلاف فيها معتبر أصالة. الإشكال عندنا أن إحنا بنرفع عند لفظ التوحيد، والراجح خلاف المذهب أنك ترفع من أول التشهد، وهذا قول المالكية من أول التشهد، وهذا قول المالكية لأن في رواية يرفع عند، في رواية ستأتي معنا عند مش في المذهب خلاص لو أردت أن أقولها لكم، كان عند التعظيم عند او بلايتس عند يدعو يثني على الله، فالثناء يبدا من اول ما تقول التحيات لله. في روايه يرفع يدعو بها، يرفع يدعو بها في رواية في رواية أخرى. فلما قالت الملكة يدعو يبقى من بداية تحيات الله وصلت ورد السلام عليكم ورحمة الله السلام على عباد الله كل هذا ثناء على الله عز وجل، فقالوا هذا يرفع. وهذا قول الملكية لأن أربع مذاهب اختلفوا فيها عندنا، والملكية أيضا رأوا بالتحريك، لكن أنا أقول الرفع هو من أول من أول، هذا هو الراجح في هذه خلافة للمذهب عندنا عند إلا الله. الملكية لا يقبل صحيح يدعو يدعو يرفع، نعم يرفع يدع لا يقبض يرفع ويرفع، بس يرفع من بداية التشهد. ما قلت ان في رواية قال يرفع يده يدعو بها، فقالوا اذا ما كان موطن الدعاء يرفع والدعاء من الاول موجود، وهذا اللي احتج به المالكي. طيب نرجع، خلينا بس عشان ننتهي من الموجود معنا الان. والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. والافتراش اعلم أنه لا يتعين في الصلاة جلوس، بل كيف يقعد المصلي جازة، وهذا إجماع سواء في ذلك جلسة الاستراحة والجلوس بين السجدتين والجلوس لمتابعة الإمام. نعم يسن في غير الأخير كجلوس التشهد الأول الافتراش، فيجلس على الكعب على كعب يسرى بعد فرشها وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة، وفي الأخير يتورك وهو مثل الافتراش، إلا أنه يفضي بوركيه إلى الأرض ويجعل يسراه من جهته يمنى، وهذه الكيفية قد ثبتت في الصحيحين. ووجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره أنه أن الجلوس الأول خفيف وللمصلي بعده حركة، فناسب أن يكون على هيئة المستوفز، يعني هو مستعد أن يقوم جلوس التشهد الأول أو الأول أنه سيقوم بعد ذلك، فلذلك الجلوس فيه اللي هو ما فيش فيه التورك اللي هو مستني أنه يسلم مش هيقوم، افتراش والرجل منتصبة ليستطيع أن يقوم ويأتي بباقي الركعات. بخلاف الأخيرة فليس بعده عمل، فناسب أن يكون على هيئة المستقر، أن التورك مستقل. طب كل هذا لقرناء أعتقد ما فيش إشكال هيئة الإفراش والإفتراش وهيئة التورك يعني بينها عد. قالوا أعلم أن المسبوق يجلس متفرشا، يعني لو دخل المسبوق فالدارس هيقوم بركعة وركعتين، في التشهد الأخير ما يجلس متوالك، السنة أنه يجلس مفترش لأنه سيقوم عليه عمل فيفترش، وكذا الساهي لأن بعد جلوسها مهما حركة، يبقى كل ما كان في حركة اللي يعني عايز يقول ايش، لو واحد شوف دي بقى لفتة جميلة ساهى في الصلاة طلع في التشهد الأوسط فإذا سيسجد سهو هو إمام، أو لما يجي يجلس في الافتراش يجلس في الأخيرة ما يتوركش، ليه؟ لأنه مش هسلم ده لسه هيسجد هياتي بحركة، فقالوا يبقى إذا إيه ما لما هياتي بحركة يعني ما يستقرش عشان نصير هياتي بالحركة. وهذه هو يركز أو بيتكلم على أصل هو ليش التورك، لأنه استقرار وتسليم، لكن ما دام لسه هتسلم هتسجد كأنك تسجد السجدة تجلس الجلسة بين السجدتين، اللي بين السجدتين أنت ما بتتوركش لأنك هتسجد تاني في عمل هتفترش، فأراد أن يقول أنك يفترش وهذه دقيقة. يعني ممكن نقول يعني السنة كان فيها التورك، يعني هو التورك عند التسليم يعني دي مجالة المعنى يعني. أيوة هو نظر ان التورك ليش، لانك مستقر هتسلم، لكن هو انت ليك عندك عمل يعني لسه ما تستقرش، ممكن بعد ما تسجد سجدتين السهو وترجع تتورك وتسلم. ما فيش طبعا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في دي ما يعني ما أذكر فيها، لكن هو لفت هذه إن هو قهوة خدها نظرا ما هي بينه هي نظرا، هو ليش الافتراش في الأوسط لأنه هتقوم، فلما هتقوم لسه تجيب ركعات، فجعل المسبوق والساهي أو بين السجدتين أيضا أنت مفترش لأنك هتقوم ردا عليه عشان بيقول بس ده سجود قريب. ما أنا قلت له بين السجدتين أنت لسه هتسجد أيضا فهتاخدها بالحكم ده. في جميع جلسات إلا الجلسة الأخيرة عندنا بقى في شيء هو أنتم ما انتبهتوش إليه في المتن، قال والافتراش في جميع الجلسات في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. لا الجلسة الأخيرة يعني إيه التورك في الجلسة الأخيرة؟ يعني حاجة قبل التسليم ايش اخر حاجة في التسليم؟ لا ما عارف اخر التسليم ايش معناه في المذهب عندنا لما يقول التورك في الجلسة الاخيرة. الجلسة الاخيرة ركعة تانية يعني في الصلاة ركعتين. احسنت. يبقى هو عندنا المذهب يخالف الجمهور بالتورك في صلاة الفجر او اي صلاة فيها ركعتين، لانه قال التورك في الجلسة الاخيرة. يعني عندنا التورك في اي صلاة، في اي جلسة اخيرة قبل التسليم، سواء الصلاة الثنائية ثلاثية رباعية. واستدلوا بحديث ابي حميد السعيدي رضي الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتور متوركا في الجلسة الأخيرة. أو أجيب لكم المتن بالضبط. طب مش هقول الاستراحة في جميع الجلسات يعني إن شاء الله. جميع الجلسات ما تشمل الركعة الأخيرة برضه. لا ما هو رجع مستثنى، قال الافتراش في هو هنا جميع الجلسات. يعني ايه جميع الجلسات؟ يعني جلسة بين السجدتين، جلسة التشهد ماشي، جلسة الأوسط بس خلاص كده، والتورك في الجلسة الأخيرة. يبقى استثنى الجلسة الأخيرة بالتورك. الجلسة الأخيرة في أي صلاة؟ ثنائية ثلاثية رباعية. لأن احنا هنا نخالف الجمهور. الجمهور يرى ان التورك في الثلاثي والرباعي فقط، يعني في الصلاة اللي فيها تشهدين، وفي الفجر لا يرى التورك، يرى الافتراش. الافتراش انا اريد ان اجيب لكم حديث ابي سلمة، حديث ابي سعيد رضي الله عنه. قال ايه حديث ابو حميد السعيدي، ذكر في رواية، لان هو اللي ذكر رواية الافتراش اصلا، هو اللي ذكر ان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفترش اليسرى وينصب رجله اليمنى. وعائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجلس يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان. طيب حديث عائشة مطلق، وايضا حديث ابي سعيد قال ابو حميد السعيدي كان النبي يفترش اليسرى وينصب رجله اليمنى، يبقى افتراش في الكل. لكن قال في رواية أخرى ولما كانت الركعة الأخيرة كان يتورك. قال إيش هنا الركعة الأخيرة؟ فالمذهب لما قال أبو حميد السعيد فلما كان في الركعة الأخيرة يتورك، فقالوا الأخيرة في كل الصلوات، أخذوا بعموم الركعة الأخيرة، فجعلوا التورك حتى في صلاة الفجر. أما الحنابلة يرون غير ذلك، يرون الافتراش في الأوسط كل الجلسات، والتورك في الثلاثية والرباعية فقط. التورك في الثلاثية والرباعية في الركعة الثالثة يعني. هم يرون التورك في الصلاة اللي فيها تشهدين، التشهد الأول يكون افتراشا والثاني توركا، سواء ثلاث ركعات أو أربع ركعات، ولا يرون التورك في الصلاة الفجر اللي فيها. يرانا التورك بيكون بعد في التشهد الثاني، فإن لم تكن في التشهد الثاني فيكون افتراش. وإحنا خدنا بعموم قول أبي حميد السعيدي رضي الله عنه في رواية قال وكان يتورك في الركعة الأخيرة، فأخذناها بالعموم. والمسألة حتى إذا رأيت أحد يتورك يبقى ده شافعي واخد بالقول ده، أو يعني رجح قول الشافعية. وأما من أنكر عليك فلا ينكر عليك في الفجر. دليل الجمهور يا شيخ، دليل الجمهور عموم حديث عائشة أبي سعيد الخدري أو بحميد السعيدي في تقصد في دليل الحنابلة الجمهور يعني القصف على كلام الجميل. حمل الحديث أكيد حمل الحديث أبي سعيد أو بحميد السعيد على وحتى لرواية في رواية قال كان في الجلسة لتسبق التسليم، في رواية ابو حميد كان يتورك أيضا، فده اللي أخذ به في المذهب. هما ما حضرني الآن التورك ليش قالوها في هو فيها لهم دليل على فكرة، هو دليلهم أقوى فيها، بس احنا ما أذكره الآن. حديث ان وردت انه كان يجلس متوركا في الجلسه الثانيه، يعني الاحاديث وردت انه كان يجلس متوركا في التشهد الاخير. تذكرت الروايات التي جاءت فيها صفه التورك قالوا التشهد الاخير، معنى الأوسط ففصلوا بين قالوا إذا الافتراش في الأوسط ولا فيها أخير يكون تورقا. فلما لم يكن هناك أخير ولا أوسط إلا واحد في الفجر فقالوا لا يكون إلا افتراشا، لأن الأصل أن بعد كل ركعتين في تشهد، فقالوا نقيس الفجر على كل ركعتين في الثلاثية والرباعية. ما هو أنت في الافتراش بيكون إمتى؟ بعد الركعة، بعد ركعتين. فقالوا إذا الفجر بعد ركعتين فيكون مثل باقي الصلوات. على لما نقول بقى في ركعة ثالثة أو رابعة هذا اللي فيه التورق، هذا قول الجمهور. أما المذهب أخذ برواية عموم رواية أبو حميد أبو حميد السعيدي وقال ذلك. هذا الجمهور مثلا أقوى شيخ والله لا، قول السنة مع ظاهرة عند في رواية أبو حميد السعيدي نظرا عند الجمهور، لكن أثرا رواية أبو حميد السعيدي قال فكان كان يتورق في الركعة التي قبل التسليم. الحديث الرواية تحتمل خلاص، خاصة ايش؟ لأنك لن تقوم قبل بعدها. هم ليش قالوا في الثنائية؟ لأن في قيام ثالثة ورابعة. طب أنت في الفجر مفيش قيام، دي آخر ركعة، ما الذي يمنع في التورق؟ لو قلنا النظر أنك أنت بتفترش لأنك تقوم تقوم بعمل فبتفترش، فأنت في الفجر شفترش، فنظرا يوافق أثرا. فلذلك قول الجمهور هنا قول الشافعية أوفق. طب من الذين قالوا بالتورق بالافتراش إذا كان في سجدة سهو؟ لا ده دي نظرا من عندنا بقى في المسألة، ده اللي احنا قالوا هو الآن أنا قرأته. أيوه ده لا ما دي ممكن تلاقيها في السنة بقى المذاهب ما ما ما أنا قصدي ما تتبعتها كان في الحنابلة. طب ما ده يخالف قولهم؟ لا ما يخالفش، لأن هو يرى إن في عمل بعديها ما فيش فيها إشكال، بس هي دقيقة. أنت أبو حمد فيه وكان يتورك في الركعة الأخيرة في الجلسة الأخيرة، كان يتورك في الجلسة التي قبل التسليم. نعم تسبق التسليم. طيب قال أعلم أن إحنا قلنا والتسليم الثانية وتستحب التسليم الثانية أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره، رواه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم. عندنا قولين على فكرة في المذهب في التسليم الثانية. قول الأول أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يمين بها يمينا وهكذا، والتسليمة الثانية سنة، يعني هي سنة لكن كان يعني إذا دعت الحاجة لتسليمة الثانية قلت بها، لكن الأصل عندنا في القديم أن يسلم تسليمة واحدة، الأصل بانتهاء الصلاة يسلم تسليمة واحدة في القديم. لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة يمين بها إلى اليمين. زي ملكية بتاعش الملكية عندهم هذا الحديث، ما حديث عائشة دي طبعا هذا، لكن هو روى موقوفا على عائشة ومرفوعا بعد ذلك، والبيهقي والدارقطني رجحوا الوقف على عائشة وليس الرفع، لأن الرفع فيه حجير بن محمد وكان من رجال الصحيح، إلا أن البخاري يعني بين أن فيه بعض النكارة فلذلك لم يعني وقفوا فيه. قول الجديد المعتمد لابد من التسليمتين رجل. نعم لا يعني لابد من التسليمتين عندنا قالوا وإن كان منفردا في مسجد. ليش قالوا حتى لو كان صغير يعني في مسجد أو منفرد أو بيصلي في مسجد صغير لابد يسلم تسليمتين؟ قالوا إن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه السنة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انه سلم تسليمه واحده هذا لبيان الجواز فقط، يعني الصلاه صحيحه ان سلم تسليمه واحده، لكن يسلم التسليمتين وفعل ان سلم ليبين الجواز فقط، بان من سلم تسليمه واحده جاء صحه الصلاه، لكن الغالب ان يسلم تسليمتين. والحق ان هذا الراجح اللي هو ان يسلم تسليمتين، لان هذا معرض على الخلفاء الاربعه ايضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شايف تسليمة الثانية تعتبر سنة وليست واجبة؟ هي سنة عندنا، لكن المذهب يرى وجوب أنك تفعلها لابد، لكن لو لم تفعلها يعني القديم كان الأصل عنده تسليمة واحدة، فعلت أو لم تفعل مش إشكال، لكن المذهب قال لا يسلم تسليمتين، لكن لو سلم تسليمة واحدة قال خلاص ورد في سنة جائزة الصلاة، لكن قال يسلم التسليمتين ما يتركها يعني هكذا. في اختلاف صلاة الجنازة أو كده ولا؟ لا طبعا هتأتي صلاة الجنازة هتأتي طبعا. شكل القدم نفسها في التشهد ما هو لو مفترش عندك طريقتين، اما تدوس على الاصابع وتبقى في اتجاه قبلة او تبسط القدم، الاثنين موجودين في السنن. طب في ناس بتحط رجل فوق رجل كده، وهو هنا اصلا التأصيل قال ان كله يجوز فيه الجلسات، لكن في جلسات جاءت بها السنة، يعني اقصد انها تجزئ الصلاة، لكن هو النهي بقى عن جلسات بقى افتراش الكلب والإقعاء للكلب اللي هو يبقى الإليتين على الأرض ونعمل كده، ده اللي نهينا فيه. لكن الجلسات الأخرى، في جلسة اللي الناس بتظنها خطأ اللي هو يضع الكعبين على الإلي والأصابع تبقى هكذا، اللي هي مستفز فيها كده ما يقال، هذه وردت فيها السنة عشان تبقى عارف. دي بين الجلستين وهو نقول ما هو هما هو أصل في المذهب إيش السنة، شيء اللي هو التورك، لكن من قاعد بأي جلسة أخرى الصلاة صحيحة توجزئ. يعني اللي احنا كنت قصده دلوقتي الكعبين والأصابع مش في اتجاه القبلة، عكس لا هذا كإقعاء هني لا أقصد في الاتجاه القبلة يعني مروين دي جائزة وجلس عليهم يجوز ورد فيهم سنة حتى السنة إنما إقعاء دي ما الإقعاء مش كده، الإقعاء اللي هو يكون الإليتين على الأرض، يفرد ما بين رجليه وينزل الإليتين على الأرض، ده إقعاء كإقعاء الكلب. طب لو نفس الشكل بس بنفس اتجاه القبلة عكس اتجاه القبلة، هل تجزئه؟ هتجزئه لكن مش السنة. الإقعاء يجلس على الإليتين؟ ينزل على الأرض ويفرد من رجليه، دي من صور الإقعاء. بس محدش بيعملها دي يا شيخ. لا بتتعمل ساعات مو ما اعرفش كل هذا موجود، كل هذا فين في ماشي موجود، هذا كله اللي يجوز ولا يجوز. طيب ندخل في المرأة تخالف الرجل في 4 أشياء ولا ايش؟ خدها بس عشان الوقت لسه معنا ان شاء الله، ادركنا هذه بسيطة إن شاء الله. قال قبل أن ندخل في التي تبطل به الصلاة، والمرأة تخالف الرجل في 4 أشياء، 4 أشياء. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه، يجافي مرفقيه عن جنبيه، يجافي يبقى هيجافي هكذا عن الجنب، ويقل بطنه عن فخذيه، ما يضمش البطن على الفخذ، فاهمين متصورينها؟ يفعل مكان صحيح. انت متصورها؟ وريها له. طيب ما احنا ابراهيم مش فاهمها ولا هو انزل، ما هو دي صفه الصلاه، خد اجر في الناس دي كلها. اذا قلت صحيح ايوه انا مش شايفك لكن ماشي هذا صحيح وري له الخطا. حط البط على الركبتين. فهمت؟ ايوه وري له الخطا. قال ويقل بطنه عن فخذيه. هو انا شفتوها ايوه بالضبط هذا. وجافي بقى يديك، اعمل جافي المرفقين زي ما انت خليك جافي المرفقين عن الجنب، ماشي. طيب و ده يقل بطنه عن فخذيه في السجود. طب في الركوع ومركع، في الركوع كمان ما تخليش البطن تيجي على الفخذين. وطبعا دي صح، انزل لتحت خالص، انزل بايديك، انزل ايديك، ما هو لازم تشيل ايديك عشان تنزل. ايوه انزل لغايه لما تجيبها كده. هو طبعا دي صعبه لكن ممكن بعضهم يجيبها لو واحد بطنه كبير او يتني شويه، دي اللي بتاع. طيب ويجهر في موضع الجهر، واذا نابه شيء في صلاته سبحه. يبقى ال4 أشياء دول بيخالف المراه الرجل، المراه الرجل يفعل الاثنين اللي افعلهم، المراه تعكس وإن كان فيه نظر سأبينه منشوف. ثم يجهر الرجل في موضع الجهر للتأمين أو التكبير، وإن نابه شيء في صلاته يسبح للإمام سبحان الله والنساء تصفق. قال والمرأة تخالف الرجل، يستحب للراكع أولا أن يمد ظهره وعنقه، لأنه أساسا كان يمد ظهره وعنقه. تعرف تمد الظهر والعنق؟ تعرف تمد الظهر تستوي الظهر؟ وريهم السجود. لا الأول في الركوع أيوة مد، حتى قال وليش خليك زي ما أنت، ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره. شوف الرأس إزاي كده، طب ما تعملش راسك حتى راسك لجوه لجوه خالص, نزلها على صدرك ما يصح. طب ارفع راسك لفوق زي الاسد ما يصح. طيب ايضا شفت قوله قال لو صب ماء على ظهري ما وقع, يعني لو حطيت كوبايه ميه زي دي كده ما لازمش تحطها عشان بس ما تصبش حاجه, لو حطينا الميه ما تقعش الميه, وهذا طبعا التمرين جيد لاحمد. فقال ولا يجعل ظهر ولو صب على ظهري ماء لركد. هو شفت هو الراجل بيقول انا ما اقولش يعني صب ماء ده وصف مثلا كان. قال الشافعي كمان الامام اللي بيقول عندنا ويجعل راسه وعنقه حيال ظهري ولا يجعل ظهره محدودا محدودبا محدودبا دي حدب يعني. ايوه احسنت الله يبارك فيك. تمام. ويستحب نصب ساقيه النصب الساقين وما اتن الساقين بقى ده نصب الساق اتن الساقين انزل بركبك اتن. ايوه هذا ما صح بالضبط. حتى لو تعب لا ما ينفعش يرفع خلاص لو تعب لا لو تعب يعني خلاص لو واحد معذور ده موضوع تاني. ويطأل ويكره ان يطأطئ راسه طأطئ اللي على الارض دي خالص اللي هي ايوه نعم. طيب لانه دلح كدلح الحمار ما عندك الحمار اللي جوه تذبيح تذبيح صح تذبيح الحمار. والثانيه الرفع كالاسد اللي هو بيعمل كده كده وده الحمار اللي جوه اللي هو راسه مدلدله بيسموها عليها كما ورد في الخبر المنهي عنه. ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه لأن عائشة رضي الله عنها قالت أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله حتى كان يرى إيش في السجود بياض الإبط في المجافاة هذه في السجود. طبعا هو في الصف يعني هل صار عليه بأنه يعمل يعني كده الإمام طبعا غير المأموم. الإمام سيفعل ذلك المأموم بقدر ما يستطيع. ده في واحد ده ملوش دعوه بالناس اللي معاه هو بيعمل كده والناس دي ما يهمهاش تقف فين اصلا مش دعوه. ولما ينزل بيسجد بيحط ايده مع نص الصف يمين وشمال والناس دي مفيش مكان بتسجد فيه اصلا فطبعا بيؤذي الناس. ويستحب ان يجافي مرفقيه قرصوا على احمد جزاك الله خير لانه قالت والمراه تضم بعضها الى بعض لانه استر لها. وهذه فيه نظر انا ما ادري المذهب هذا الضم أين الدليل بتكلم عن السترة. نعم بس ما في دليل الأصل أن النساء شقاق الرجال في الأحكام فلابد من دليل على هذه الهيئة هذه مشهورة جدا أو على اختلاف يعني الهيئة آه لابد فيها من دليل. وهم قالوا النظر أنه أستر يعني هو أستر على نارة لو جافت ممكن يرى أعضاءها لكن كان لباسها واسع وفضفاض طب ما هو مش هيرى شيء. والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده في الصحيحين وعليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه. ويستحب أيضا أن يقل بطنه عن فخذيه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج المسافة اللي أنت عملتها فرج بين البطن والفخذين. وفي رواية أبي داود كان إذا سجد لو أرادت بهيمة لنفذت. شوفت بقى الفرق ما بين البطن والفخذين يعني لو بهيمة عدت هتعدي وفي رواية أبي داود كان إذا سجد وأرادت بهيمة لنفذت. والبهيمة الأنثى من صغار المعز والمرأة تضم بعضها إلى بعض أنه أستر له. أيضا رجع في الضم للمرأة أنه أستر له. والحق أيضا أنه بيحتاج إلى دليل. وأما الجهر فقد مر بالنسبة يقل بطنها في خديه يعني يبعد بطنها. أيوة ما هذا اللي فعله أنا قلت له يبعد عشان الذي قال تمر البهيمة الصغيرة هذا دلال على الماء تبع بس في بهيمة لا يدخل القيد بهيمة هذا خروف لا البهيمة يقول لك صغار المعز المعز الصغير لسه صغير لا يدخل القيد في المسجد يعني لا زمان كان بيدخل المساجد هذه الأمور بهيمة يدخل بهيمة لا يدخل فيه الكلب ولا القيد ما انا ما جبناش كلب وقط احنا قلنا صغار الماعز لا لا مش قطة صغار الماعز هو البهيمة مش بالبهائم مش بالقطة العام بقى لو كنا بنتكلم فيها لا ما لو دخلت القطة ماشي خلاص لكن احنا بنتكلم ويقصد بالبهيمة صغار الماعز لا ما فيش وقال يا شيخ بهمة وليس بهيمة أنا عندي بهيمة. حتى قلوة البهيمة الأنثى من صغار المعز. الأنثى من صغار المعز أو البهمة عموما على البهيمة الكبيرة. نعم. طيب، والمرأة تضم بعضها لبعض، وأما الجار فقد مر بالنسبة للرجل، وأما المرأة إذا أمت خلاص كده بدل المخالفات اللي تبقى بين المرأة، أو صلت منفردة فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة الرجال. هو أنا رجع للأصل، إن الأصل إن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فهي لما بتصلي منفردة تجهر. البهمة بمعنى المعز. المهر، البهمة، ما إحنا أخطأت، هي بهمة صلحوها بقى صح التصحيفة، صغار المعز، فإنها تجهر لم تكن بحضرة الرجال الأجانب ولكن دون جهر الرجل، وتسر إن كانت هناك أجانب. وقال القاضي حسين: السنة أن تخفض صوتها سواء قلنا صوتها عورة أم لا. الخلاف المشهور إن هل صوت المرأة عورة أم لا. الدليل على صوت المرأة عورة من استدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فقال كل المرأة ألف ولام، فأدخل الصوت عورة. عجبك ها؟ انت صعيدي، انت صعيدي من روسيا، تعال تحب في الحفلة ويقع المشكله للكل. ان المراه الصوت العالي وانا في مصر ولا في روسيا، في كل مكان هذا نقول هو في كل مكان. انا اقول في روسيا تخرس النساء جميعا. انا اقول في روسيا ليس في روسيا. لا، المساله خلاف الصوت عورة ام لا، لانه طبعا هو استدلوا ايضا بالتصفيق للنساء في الصلاه حتى لا تتكلم من أراد يعني. والبعض قال بأن الصوت ليس عورة لأن يعني جاءت الآثار على تكلم النساء وتتكلم المهم لا يخضعن بالقول، فلما جاءت الآية في الخضوع بالقول دل على أن عدم الخضوع جائز، لا يخضعن بالقول، فذلك فإن الخضوع في القول أو يعني هذا فيه فتنة، فإن لم تكن هناك خضوع بالقول فلا فتنة فيه. الكلام خلاف لسنا مبحثنا هنا، لكن هو لذلك وأشار إليه قال في أنه قال القاضي حسين: السنة أن تخفض صوتها سواء قلنا صوتها عورة أم لا، حتى لو قلنا عمرة أو غير عورة تخفض الصوت، فإن جهرت وقلنا أن صوتها عورة بطلت صلاتها. هذا إن قلنا أن صوتها عورة وجهرت بطلت صلاتها. شوف ممكن نقول هنا برضو تبقى صلاتها صحيحة بس مع الإثم، هذا قول برضو زي ما قلنا في موضوع قراءة القرآن. هو الكلام إن هي تكلمت، لا، لأن الكلام أصلا لابد يكون لمصلحة الصلاة أو كلام بذكر مسألة الصلاة. ما أنت عايز تقول يعني أن الصوت لا يبطل الصلاة؟ في نظر، هو طبعا ما فيش دليل على بطلان الصلاة، وفي المسألة خلافية أصالة كمان. والرجل إذا نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه، يعني ينبه الإمام أخطأ أو أعمى ماشي وهيقع ما شافش الطريق، أو ممكن يدرى له شيء، أو واحد حية موجودة تقرص أحد أو تلدع كغافل، وكمن قصده ظالم، يعني واحد ظالم دخل المسجد والناس بتصلي فشاف الظالم ده لا يأخذ الراجل وهو بيصلي، فممكن ينبهه ولا ما ينبهوش، أو سبع ونحو ذلك، يستحب له أن يسبح، هيسبح يعني لو دخل الظالم وانت بتصلي هيسبح له عشان ينبهه، أو واحد عليه دين والدين دخل هيصلي معاه جنبه فهيخلص صلاة وماسك فيه على طول، فالراجل فالتاني راح مسبح له اللي هو معسر، وطبعا هو معسر مفيش ليش عمل زي باتري لو. طب حط شيخ الكهرباء محطوطه هو في كهرباء، يبقى ممكن يكون مش باتري، ممكن يكون المساحه مفيش. الله المستعان، يعني فصل مثال. طب اتاكد اعمل مره ومره دلوقتي الدخل يعتبر ماشي نخلص فيه. قلنا وكما قصده ظالم او سبع ونحو ذلك يستحب له ان يسبح. والمرأة تصفق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نباه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق للنساء، لأنه هو كانت في أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما دخل، لا الرجل من معاوية بن الحكم السلمي لما دخل وضرب على فخذه فنظروا إليه فقالوا إلى أمي، قال ماذا فعلت؟ فنظروا إليه فضربهم على فخذهم. فبعد أن انتهت الصلاة نسأل قال: ما الذي قال ذلك؟ قال أن الصلاة فيها، بين له أن الصلاة يجوز فيها الكلام وأنها شغل. ثم قال للصحابة والتفت: من نابه شيء في صلاته فليسبح، والمرأة تصفق. فبين أن الرجال يسبحون وللنساء التصفيق. الجزء الأول في هذا الحديث ولا حديث أبو بكر لما صلى للناس وأراد أبو بكر أن يتأخر لما رأى الناس النبي عليه الصلاة والسلام فصفقوا وما يشفع أن صفقوا وقال يا أبو بكر ما لك حين أمرتك أن تمكن المكان لما يصلي في صلاته فليسبق من تسبيحه وما صفقوا فيها لأن أيضا في رواية معاوية أبو السلمي ضربوا على أبخاذهم فبين لهم قد إيش تصفيق للنساء في جزء الضعان طيب ماشي ايش هكذا قال لا مش بكده بعدين قال الضرب على الهكذا كده يعني وهي بحس القبض موجود فتضرب على اليد هكذا اللي هي فيها القبض نعم مش كده بقى هنسقف احنا ايه في المولد ونعمل فرح ومعلوم نعم اي صوت كده هو اصلا نعم قال فليسبح إذا سبح التفت إليه إنما تصفيق للنساء وفي رواية البخاري من ناوى شيء في صلاته فليقل سبحان الله وإذا سبح فينبغي له قصد الذكر والإعلام يبقى إذا سبح لابد أن يذكره ويعلمه لابد أن تاوي أحسن يكون بيلعب تفهمين يقصد إيش قال فإذا سبح فينبغي له قصد الذكر والإعلام يعني لما عمل كده هو إيش قصد بالفعل أن ينبه الإيمان مش مثلا عدم القرآن وراجل بيها فرح بيسقف له لما خلص لا يقتل صلاته عملت بقى ولا ايه ايش هي يعني نعم قصر هي بتعجبها الصدفة بتسقف بعد الصلاة مثلا لا لابد تقصد به كده ما قلنا ده فإذا للتسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه إن كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصفيق قربتان وإن كان مباحان فمباحان وهذا كلام عموم بقى التسبيح والتصفيق ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر ولكنه خلاف السنة يعني لو غلط الرجل راح مصفق والمرأة سبحت الصلاة صحيحة سبحت في حضرة وجود الرجال قالت سبحان ما هي حدث خلاف لكن الصلاة صحيحة صلاتنا صحيحة نعم ومن يرون أن لكن خلاف السنة ما هنا بقى لو هنا طبعا لو رأى صوت عورة هو قال هنا أن لا ده بتكلمش بالتسبيح بس ده بيرى بأن صوت عورة مفروض ما تجهرش في التكبيرات وفي أمين وفي غير ذلك وأيضا يرى ذلك عنده تبطل لكن الصحيح لا تبطل نعم طيب لكنه خلاف السنة وفي وجه إن تصفيق الرجل يضر ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضر بلا خلاف قال ابن الرفعة وفي كيفية تصفيق المرأة أوجب الصحيح أنها تضرب كفها الأيمن على ظهر الأيسر أهو ولو ضرب ببطن كفها على بطن الآخر على وجه اللعب زي ما أنت كنت عايز تعمل علم التحريم بطل الصلاة هذا طبعا لا إشكال فيه بطل الصلاة وإن قل يعني حتى لو بتقل يعني راح تعمل على فكرة ده جهل بعض النساء فعلا بتبقى عاملة كده عشان السوق كمان يبقى عارف هي بتعمل كده قصدي قال رفع ده نفسه المؤذى ابن رفع في المطلب والله أعلم وعورة الرجل أي حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا لقوله صلى الله عليه وسلم في شيخ الصور دي كلها مفيش فيها دليل يعني أو لا هو المسألة مفيش بس هو الفرع إن هو لو لعب لذلك إحنا لا نقول تبطل الصلاة لكن نقول إن هي المخصوص بها عدم التجاوز فيها إن أصل استثناء قال هو قال وعورة الرجل آخر شيء ما بين سرته وركبتيه طبعا ليه في إيه عورة الصلاة قال عورة الرجل أي حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا لقوله صلى الله عليه وسلم جرهد وهو بجيم وهاء مفتوحتين ودال غطي فخذك فإن الفخذ عورة قال الترمذي حديث حسن وقوله ما بين سرته وركبتيه يؤخذ من السرة والركبة ليست من العورة وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي انتوا فاكرين موضوع السره قلنا اربع اقوال فيها ان السره والركبه من العوره وان السره من العوره والركبه مش من العوره وان الركبه من العوره والسره مش من العوره او العكس وان السره والركبه الاثنين مش من العوره وده معتمد في المذهب عندنا ان السره نفسها والركبه ليس من العوره ما بين السره والركبه ليس من العوره يعني قول السره والركبه عوره قول الثاني السره والركبه عوره هما الاثنين نضرب في اثنين احتمالات الاثنين عوره الاثنين مش عوره واحد عوره والتاني مش عوره صح رياضه ماشي كل ده جابون اللغه ولا منين لا ده الاحاديث لان في بعضهم قال بينه وبين لكن وطبعا هذه الستره في الصلاه لأنه الحديث هذا جرى للحديث الثاني من أحسن الحديث عائشة لما دخل أبو بكر ودخل عثمان عليه ودخل عمر ثم دخل عثمان والنبي كلام غطى فخذه وبعد ذلك دل عنه ليس بعور وانكشف وانحصر في في في ركوبه للدابة أيضا. المهم يعني هذه مسألة لكن في الصلاة الفخذ عورة للصلاة. قولي وما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين هم دول. يبقى قلنا العورة الحرة مش الأمة الحرة نعم الكفين كل البدن عورة إلا الوجه والكفين. وقال قوله تعالى والذين زينتهن إلا ما ظهر منها. طبعا هذا من هذا هذا تفسير من ابن ابن عباس ابن مسعود يرى ان لا يبدين زينتهن الزينة الظاهرة لكن في الصلاة اجتمعوا او مش اجتمعوا اتفقوا طبعا خلاف الحنابلة. الحنابلة يرون جواز تغطية اليدين والوجه لو يرى الرجال وممكن لو صلت يعني منفردة تصلي كشفة الوجه لكن غير ذلك تصلي إيه. طب خلاص اخر كلمه. وقال المفسرون ابن عباس وعائشه رضي الله عنهم هو الوجه والكفان لانهما لو كان من العوره لما كشفهما في حال الاحرام. وقال المزني القدمان ليس من العوره مطلقا. طبعا هذا خلاف المذهب عندنا القدمان من العوره المزني هذا قول ليس من قال ليس من العوره القدمان وعندنا بالاتفاق الظاهر من العوره القدمان من العوره عندنا لكن في فرق بين الظاهر والباطن. وعين قالوا لو انكشف كشف في الصلاة وغطتهما صحة الصلاة وأما إذا انكشف أو لم تغطيهما بطلت الصلاة لظهور العورة فيها. وهذا المذهب عندنا وصحيح الراجح سنقف عند ذلك. والملأمة ففيها وجهان الأصح هناك الرجل سواء كانت قلنا أو مستولدة أو مكاتبة مكاتبة أو مدبرة لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع. يبقى عنده عورة الأمة عندنا زي الرجل من السرة للركبة دي الأمة. فإن عمر بن عمر ضرب أمة لآلي أنس رآها قد سترت رأسها فقال لا تتشبهين بالحرائر. وفي رواية لكع يعني رأت امرأة لبست زي جارية وغطت فطبعا كانوا يفرقون بين الحرائر والإماء فلما رآها تتشبه بالحرائر ضربها قال تتشبهين بالحرائر يا لكع يعني انزعي عشان تتعرف أن دي أمة مش حرة. ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين يعني يفرقون بين الحرائر وبين الإماء يفرقون مستقلين. خلاص يا دكتور أنا معاك عشان الناس واقفين على الباب أنا شايفه. ومن لا يكون من وراء الباب ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل يعني لأن الرأس مش عورة المرء فأصبحت العورة عندنا السرة والركبة. وقيل وما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق ليس بعورة لأنه محتاج إلى كشفه ويعصر عليه ستره وما عدا ذلك عورة. يبقى عندنا قولين قول في المذهب والمعتمد بأن عورة الأمة من السرة والركبة فقط وهذا كلام عند الجمهور وهو ما في دليل عليه في الصلاة والعموم في الصلاة وعموما ده الأمة. لكن القول الثاني هو إن بما كان من مهنة البيت تظهر في مهنة البيت هذا هو أقل هذا وما عدا ذلك يعني العورة يعني تظهر ما كانت تلبسه في مهنة البيت هذا اللباس اللي هو العورة لها يكشف ما تكشفه تكشف الرقبة نصف الساق نصف اليدين الشعر هذه هي العورة هذه هي التي يمكن أن تكشفه ما غير ذلك لا يكون عورة لما ليس بالإطلاق من السرة الركبة يعني عموما يا شيخ في الصلاة يعني نعم الاثنين انا قلت الاثنين بس هو اتهم في الصلاه الان انا قلت لك الاثنين. يبقى عندنا بس المعتمد السره للركبه والثاني اللي هو المهنة ما يظهر بينه البيت. وقد انتهينا من هذا الفصل نقف عند مبطلات الصلاه يعني هذا القول الشيخ يصلي كذلك ويظهر منها مثلا ساقيها عند مهنه البيت الامه نعم والصلاه صحيحه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.